إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. شخص معي في المنزل هل لي إثم بعدم نصحي له؟ نعم، والواجب النصيحة. يعني أقل أحوالك إذا بيعمل منكر تنكر المنكر بشنو؟ بقلبك. إذا ما أنكرت بقلبك أنت عاصي، لكن أقلها بقلبك، أقلها بقلبك، وحاول بلسانك ولو بإهداء الشريط أو الكتاب.